بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة الحديثة إلى ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الهداية ودورها في معرفة الله تعالى، وذكرنا المصدر الأول من مصادر الهداية وهو الله، وبالتالي نعرف الله من خلال كونه هاديا كما عرفناه من خلال كونه رحيما ومنعما ومتكرما وكل الأسماء الحسنى. وطبعا هذه المعرفة تنطلق، الهداية تنطلق من رحمة الله تعالى ومن رعاية الله تعالى بعباده ومن لطفه به. وذكرنا كيف نلجأ إلى الله في كل النواحي المرتبطة بالهداية، وأن لا نجزئ الهداية، نقبل من الله بعض الأشياء ونرفض بعض الأشياء، لأن الله تعالى اعتبر ذلك كفرا وبوارا وضلالا. هذا مثل الشخص تستهديه، تطلب منه أن يدلك على الطريق فتأخذ بقوله في بعض الطريق ثم تترك الآخر، فلن تصل إلى غايتك، لأن الهداية شيء شامل ينتظم كل شيء. فإذا تركنا في بعض النواحي سبيل الهداية واتبعنا سبيل الضلالة فسنقع في الضلال. وضربنا المثال على ذلك بما ورد الحث عليه في القرآن الكريم من دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبلغ للناس شأن الولاية، فهناك من جحد وهناك من كفر وهناك من استعلى، وبالتالي حصل ما حصل للأمة بسبب ترك هذا الأمر الخطير. وهكذا الله تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه عندما ترك قومه أوصاهم بهارون لكنهم تركوه وذهبوا للسامري، فلذلك حصل لهم ما حصل. وبالتالي الإعراض عن جانب من جوانب الهداية عواقبه وخيمة. في هذه الحلقة نتناول أيضا مصدرا من مصادر الهداية ووسيلة من وسائلها، وهو تابع أيضا لهداية الله تعالى، وهي النبوة. الله تعالى برحمته وفضله ولطفه وعنايته بعباده اختار أفرادا منهم توفرت فيهم من الخصائص ومن الكمالات ما جعلهم أهلا لهذا المنصب، منصب النبوة. والله أعلم حيث يجعل رسالته، فإكرامنا لهؤلاء واهتداؤنا بهؤلاء يدخل ضمن اهتدائنا بهداية الله تعالى. كما أن الله تعالى جعل الدواء عند الطبيب كذلك جعل الهداية عند الأنبياء، فالذي أعرض عن النبوة كأنه أعرض عن الهداية، كما أن الذي يعرض عن الطبيب كأنه يعرض عن الشفاء. الله تعالى جعل الوسائل وجعل المناهج المختلفة للوصول إلى الحق، فلذلك الذي يعرض عن النبوة أو يريد أن يختار هو النبي كما قال المشركون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أو يختار صفات النبي فيطلب أن لا يكون يأكل الطعام أو لا يمشي في الأسواق مثل ما ذكروا، فطبعا هؤلاء يتألون على الله، مثل المريض الذي يطلب من المريض من الطبيب أن لا يعالجه بالدواء الفلاني أو يعالجه بالدواء الفلاني. أنت مريض، دورك أن تجلس بين يدي الطبيب ليعالجك. وهكذا نحن عبيد الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بما خلق وهو أعلم بحاجاتنا. لذلك النبوة مصدر عظيم من مصادر الهداية، وكل ما لحق بالبشر بسبب هذا الضلال عن النبوة، ما حصل لبني إسرائيل، ما حصل الآن للغرب، هم يقولون مسيحيون ولكن أين هم المسيح؟ اليهود يقولون نحن موسى والأنبياء ولكن أين هم هؤلاء الأنبياء عليهم السلام؟ حتى أمة رسول الله صلى الله عليه وآله عندما تقول نحن أتباع محمد صلى الله عليه وآله يحتاجون أيضا إلى إثباتات تدل على صدق هذا الأمر، وليس مجرد انتماء جغرافي لكونه ولد في بلاد المسلمين يدعي ذلك. الله تعالى يقول عن النبوة أن عندما هبط آدم وحواء إلى الأرض قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يعني هذه الآية الكريمة يأتينكم مني هدى تشمل الأنبياء بالدرجة الأولى، تشمل كذلك الكتب التي جاء بها الأنبياء، تشمل كذلك الأولياء الصالحين الورثة الذين ورثوا الكتاب والذين لم يضيعوا ولم يبدلوا، كل هؤلاء تشملهم هذه الآية الكريمة. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. والله تعالى ذكر لهذا الأمر. الله تعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وبالتالي من اتبع الرسول، من اهتدى بالرسول فقد اهتدى بهداية الله، لأن طاعة الرسول في حقيقتها طاعة لله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك الله تعالى عبر أن اعتبر الاستجابة للرسول استجابة لله، فقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعتبر التقديم بين يدي الله بين يدي الرسول عين التقديم بين يدي الله، يعني الشخص الذي يقدم رأيه ويقدم اجتهاده ويقدم هواه ويقدم فكره ويقدم مشروعه على الله، هذا الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كيف تقول أنا مؤمن وأنا من الذين آمنوا ثم تقدم بين يدي من جعله الله سبحانه وتعالى وسيلة لهدايتك؟ لا تقدم بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولذلك الهداية لا يمكن أن تتحقق لمن يعرض عن الرسول صلى الله عليه وآله، كما قال طبعا الرسول صلى الله عليه وآله وكل الرسل عليهم السلام، كل أمة مكلفة باتباع رسول معين. فذلك الرسول يعني إذا لم يطع فطبعا لا يمكن لهؤلاء أن يتحقق لهم الهداية. طبعا بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله كل الأمم مطالبة بأن تتبعه، كما ورد في الحديث لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فالله تعالى يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. طبعا آيات كريمة كثيرة تبين وتدعونا إلى أن نلتمس أو نلتمس الهداية من خلال النبوة، وأن نتمسك بالنبوة، وأن لا نحيد عنها في أي شيء في أدنى التفاصيل. لماذا؟ لأن بعض التفاصيل ربما التي نراها هينة قد تكون وراءها الانحراف الكبير، مثل ما حصل من الأمة الإسلامية حينما فرطت في بعض الوصايا وفي بعض الأحاديث، وتصورت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قالها محاباتا أو قالها هكذا من غير، مع أن الله يقول وما ينطق عن الهوى. يعني لو كان هؤلاء ذكروا أن الأحاديث غير صحيحة وضعيفة ربما، لكنهم يقولون حديث صحيحة، ولكن يؤولونها ويغيرون معانيها مع وضوحها. طبعا ما ذلك ما جعل الأمة تتيه هذا التيه، وما تضيع هذا الضياع. ورسول الله صلى الله عليه وآله أخبر عنه، أخبر أن الضلال الذي يقع في الأمم بسبب مخالفتها لأنبيائها، بسبب تقديمها لأهوائها على أنبيائها. هكذا نجد قائدي المسيرة القرآنية يتحدثان عن هذا الأمر، ضرورة اتباع النبوة، اتباع الشامل الكامل، لأنه لا يمكن أن تتحقق الهداية من دون ذلك. ولذلك ننظر إلى النبي باعتباره هدية إلهية، هدية إلهية من عين الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو رحمة إلهية. يقول سيد حسين بن بدر الدين الحوثي عن قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، يقول هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى، وليس أنه استجابة لمقترحات الآخرين، يعني ليس لأن البشر قالوا أرسل لنا رسولا، لا، الله تعالى بكرمه بعنايته يعني هو الذي أتى بهذا الأمر. يعني الله تعالى ذكر على المشركين لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، المشركون طلبوا طرقا معينة للهداية، أن يكلمهم الله، أن تأتيهم آية يشتهونها، طلبوا مثلا أن تتحول الصفا إلى ذهب، طلبوا أن تنزل عليهم الملائكة. فالله تعالى قال لهم ليس على رغبتكم، الهداية أرسلها أنا كما يصلح لكم. مثل ما ذكرنا الطبيب لا يستجيب للمريض نوع العلاج الذي يشفى به، بل هو الذي يرى مصلحة المريض. والبشر كذلك، البشر مرضى يعني لديهم أهواء، لديهم وساوس شيطانية، فلذلك الله أعلم بما يصلحه. لابد أن يكون الرسول رسول بشرا مثلهم، أن يعرف أهواءهم، يعرف رغباتهم. ولو جاءهم الرسول مثلا ملاك كما يذكرون لتعللوا، لقالوا أنت ملاك ولا يمكن أن نطبق، أنت لا تشعر بما نشعر به، أنت لا تشعر، لا تأتيك الشهوات التي لدينا أو الرغبات التي لدينا، لا تعاني مثل ما نعاني. فلذلك الله تعالى اختار بشر مثله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر مثلهم، ولكن في قمة الأخلاق وفي قمة الكمال وفي قمة الرقي. طبعا الكمال الذي اكتسبه وليس الكمال الذي تصور بعض أنه فرض عليه، لا، الله تعالى جعله بشرا ولكن في منتهى الصفاء والجمال والكمال، بحيث يعني يبين لهم أنه في إمكان البشر أن يصيروا إلى هذه إلى مراتب كبيرة في الكمال. يقول هكذا قد عمل الله سبحانه وتعالى الشيء الذي فوق الكفاية، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يقول أنت هذه هي مهمتك، بشير ونذير، وأولئك الذين لا يهتدون سيصبحون من أصحاب الجحيم. طبعا هذه الآية فيها إشارة لهذا الأمر، يعني الآية الكريمة إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل، يعني المعرضون عنك من أصحاب الجحيم، يعني أنت الذين أعرضوا وتكبروا عن بشارتك ونذارتك ودورك، فهؤلاء من أصحاب الجحيم. يقول السيد حسين وأولئك الذين لا يهتدون سيصبحون من أصحاب الجحيم ولست المسؤول عنهم. لماذا؟ يعني الله تعالى يقول إن عليك إلا البلاغ، ما أنت عليهم بمسيطر، لماذا ما جعلتهم مهتدين؟ لماذا لا تسأل هذه الأسئلة؟ مهمتك أنك بشير ونذير وتبذل كل ما لديك من قدرات وتبين على أرقى مستويات المستوى الهداية، فالآخرون الذين لا يؤمنون لا يستجيبون ويكونون من أصحاب الجحيم. لن نقول في الأخير أنك أنت تتحمل مسؤوليتها، يعني عليك البلاغ، عليك الإنذار، عليك البيان، عليك الهداية، ثم هم يتحملون. يعني يقول السيد حسين مثل ما لا تقول لمعلم معين لاحظ الطلاب الذين رسبوا في الفصل، أنت تتحمل مسؤوليتها، قد تتحمل مسؤولية إذا كان هناك تقصير من جانبك، يعني هذا في الواقع، يعني إذا كان أستاذ مثلا معلم يعني في حال تقصيره فإذا رسبه هو يتحمل مسؤولية، لكن في حال أدائه لواجبه فهنا نقول له أنت عليك أن تعلمهم، أن تستعمل كل الطرق السليمة لتعليمهم، بقي في حال عدم نجاحهم هم يتحملون ذلك. ولهذا ورد في بعض الأحاديث أن بعض الأنبياء يأتون وليس معهم أحد. لا نقول أن هؤلاء الأنبياء فشلوا، الأنبياء نجحوا في أداء أدوارهم وبلغوا، لكن قومهم هم الذين فشلوا. وهكذا عندما يرسب التلاميذ الكسالى لا نقول أن المعلم فشل، لا، المعلم أدى ما عليه، ولكن التلاميذ هم الذين لم يكونوا أهلا لذلك الأستاذ. ولهذا يستدل سيد حسين من قوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أدى واجبه بأحسن الوجوه، لذلك صار كل مخالف له من أصحاب الجحيم. يقول أن الآية الكريمة تؤكد بأن عمل رسول الله صلى الله عليه وآله هو بالشكل الذي لم يعد يعني أي مسؤولية على الإطلاق، لم يبقى له أي مسؤولية لهؤلاء على الإطلاق الذين لم يهتدوا، أي أنه قد بين على أكمل درجة من التبيين وأوضح على أعلى درجة من الإيضاح، لهذا لم يبقى عليه أي مسؤولية. ولذلك الضلالة التي حصلت ليست بسبب تقصير الرسل في أداء واجباتهم، وإنما في الانحرافات والتحريفات التي قام بها المضللون لينحرفوا بمنهج الأنبياء. ولذلك يعني الله تعالى يذكر هذا الأمر، أن ما حصل للأمم ليس بسبب الرسول، يعني ما حصل للأمة الإسلامية أو ما حصل لبني إسرائيل هو بسبب تلك التغييرات والتبديلات التي قام بها الأتباع نتيجة مخالفتهم للرسول. الله تعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالأنبياء أوصلوا الكتب، لكن أتباعهم بعد ذلك حذفوا وكتموا وأولوا نصوصا وأخرجوها عن سياقها، أضافوا أشياء جديدة من عندهم، وبالتالي هم يتحملون مسؤولية التزوير والتغيير والتبديل. أما الأنبياء فلم يكونوا كذلك، أنبياء جاءوا بالهداية الصافية، الهداية السليمة. وسنواصل الحديث عن هذا المعنى وما قاله سيد حسين حول هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.